هذا ليس ساترا سترا شرعيا، والله أعلم. أما إن كانت خطيبة بمعنى الوعد بالزواج فلا، وأما الآن يكتب الرجل ويعقد على المرأة وقبل أن يدخل بها تسمى خطيبة، فإن كان والدها أو ولي أمرها اعتبره زوجا والتقت إرادة هذا الزوج مع إرادة ولي أمرها على زواج واعتبره زوجا وإن لم تزف إليه فله أن يصافحها، إن كتب كتابه أو عقد قرانه أو بنى بها أو حصل اتفاق واضح بين والتقت إرادته مع إرادة ولي أمرها على أنها زوجة له فله أن يصافحها، ومتى جاز له المصافحة جاز له الخلوة وما شابه، والله أعلم. شيخنا في الجاهة قلنا زواج وهي زوجة فيترخص ويعامل نفسه معاملة ايش؟ زوج. وهذا تحكم، شو التحكم؟ القول بالهوى، متى شاء يجعل نفسه زوجا ومتى شاء يجعل نفسه ايش؟ خطيبا. طيب لو مت هل ترثك؟ ان قلت نعم انت فعلا هي زوجة، ان اردت ان تتركها الواجب عليك ان تطلقها، اما المخطوبة الطلاق ليس بواجب، فهي اما زوجة في كل الاحوال واما مخطوبة في كل الاحوال، اما ان تجعلها مخطوبة متى شئت وان تجعلها زوجة متى شئت هذا هوى، فهذا هوى، والله اعلم. يقول السائل: هل يجوز التصدق عن الميت الذي لم يكن يصلي؟ اخواني، الميت الذي لم يصلي ليس بكافر ما لم يجحد الصلاة على مذهب جماهير العلماء. الميت الذي لم يصلي إن لم يكن جاحدا للصلاة فليس بكافر، وأما إن جحدها فهو والعياذ بالله تعالى كافر. ولذا الجحود أشد من الترك، الجحود فيه ترك وشيء زائد عنه، بل قال العلماء: لو عندنا رجلين، رجل لا يشرب الخمر ويقول هي حلال، وآخر يشرب الخمر ويقول هي حرام، أيهما أسوأ؟ الأول، الأول كافر والثاني فاسق، الأول ليس له نصيب في الإسلام إلا إن كان معذورا، كان يكون حديث أهل الإسلام، عاش في غير ديار الإسلام، أما إن عاش في ديار الإسلام فهذا كافر والعياذ بالله، إن قال الخمر حلالا وإن لم يكن يشربها. وأما من يشربها ويقول يا حرام وأسأل الله أن يتوب علي فهذا ليس بكافر. ولذا يا إخواني تارك الصلاة ينظر في أمره، إن كان جاحدا فهو كافر. كان الإمام أحمد يكثر تارك الصلاة على أي حال، وقد نقل المرداوي صاحب كتاب الإنصاف عن الإمام أحمد أن أصح قولين أنه لا يكثر تارك الصلاة، أصح قولي الإمام أحمد أنه لا يكثر تارك الصلاة. والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يكثرون تارك الصلاة، وهنالك مناظرة في سندها انقطاع لكنها متينة قوية حيث المعنى بين الشافعي وأحمد حول تكفير تارك الصلاة، أوردها السبكي بإسناده في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. قال: اجتمع الشافعي وأحمد فقال الشافعي للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، بلغني أنك تكثر تارك الصلاة تهاونا. فقال أحمد: نعم. وأخذت بالأيسر بالأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وترك الصلاة الكفر، وهكذا. فقال الشافعي لأحمد: تارك الصلاة كافر، فبما يسلم؟ فقال أحمد: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الشافعي: هو يقولها، هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسكت أحمد وقال: يصلي. فقال الشافعي رحمه الله: إن الله لا يقبل صلاة الكافر. كان كافر يصلي، فالله لا يقبل صلاة الكافر. قال: فسكت أحمد رحمه الله تعالى. في هذه المناظرة فيها قوة نفس المناظر. إذا قال غير واحد: لما كنت أرى الشافعي يناظر رجلا كان كأنه أسد يريد أن يأكل الذي أمامه، ما كان أحد يقوى على مناظرته. ومن يقرأ في كتاب أداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي، لما يقرأ مناظرات الشافعي لغيره يستغرب من قوة عارضة الشافعي رحمه الله. وصدق، فإنه قال الإمام الشافعي: قال: من تعلم القرآن عظم في أعين الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه دقت حجته، أصبح حجته دقيقة. الفقهاء هاد حجج دقيقة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى صاحب فقه، ولما كان يلتقي مع الإمام أحمد كان الإمام أحمد يقول له في بعض الأحيان: نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. فكان أحمد أوسع من الشافعي في الحديث، وكان الشافعي أوسع من أحمد في استنباط الأحكام الفقهية. ومدرستهما بالجملة مدرسة واحدة. ولما دخل الشافعي العراق وجد الناس قد انقسموا قسمين: قسم أصحاب الرأي، وكان الواحد لا يقدر على مقاومتهم ومناقشتهم، وقسم آخر أصحاب الأثر، أصحاب الحديث، يكثرون من سرد النصوص والآثار دون إعمال الاستنباط منها. فجلسها هنا تارة وجلسها هنا تارة، فسر، لأنه يجمع بين إيش؟ بين الأمرين. فقال: والله لأجمعن بينهما. فجلس في العراق فما طال جلوسه حتى اجتمع عليه الطرفان، هؤلاء وهؤلاء اجتمعوا على الإمام، على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لقوته في الحديث ولقوة حجته. ولذا أنا أقول مع المزني رحمه الله: لو جاز لأحد أن يقلد أحدا لقلدت الشافعية رحمه الله تعالى، لأنه عنده النصيب الأوفر من الاستنباط، وعنده الأسانيد والحجج والبراهين وما شابه. ولكن التقليد ليس بعلم، فلا يقلد إلا غبي أو جاهل، كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. أقول: تارك الصلاة ليس بكافر، ولذا يجوز أن نتصدق عن تارك الصلاة ما لم يكن جاهدا، وهذه الصدقة تكون من ماله أو تكون من ولده، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها ويديها أمام زوج ابنتها؟ تكشف أمامه وزوج الابنة من المحارم. والعلماء كما قعدنا وأصلنا في درسنا في القواعد، القاعدة التي تعلمنا كيف أخذت وكيف أخذها الفقهاء من الآيات من القرآن الكريم في مبحث الإطلاق والتقييد، العلماء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد ما تعقد على امرأة أمها حرام عليك، فلك أن تصافحها. وإن لم تزف إليك زوجتك مجرد العقد على هذه المرأة فتصبح إيش؟ تصبح لك أن يجوز للمرأة أن تصافح زوج ابنها، فلا حرج من مصافحة المرأة لزوج ابنها بمجرد العقد على الابنة وليس بمجرد إيش؟ الدخول. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب؟ نعم، المطلية بالذهب، لأن الطلاء بالذهب ليس ذهبا وإنما هو لون الذهب، والممنوع لبس الذهب في حق الرجال وليس لبس لون الذهب، فطلاء الذهب ليس بذهب. لكن هذا يعني أرى البعد عنه أفضل، يتوقاه لا سيما صاحب الدين لأمرين، وإلا هو في ذاته حلال. يتوقاه صاحب الدين لأمرين: الأمر الأول أن يدرأ عن نفسه شبهة قلة الدين، من يراه يقول هذا الجالب الذهب وهذا قليل الدين وهذا، فيدرأ عن نفسه هذا الكلام. والأمر الثاني لا يتشبه بالمترفين والمتوسعين من أهل الحظوظ والشهوات من أهل الدنيا. فلهذين الأمرين أرى أن من يقتدى به يتوقع ذلك، وإلا فلون الذهب ليس بذهب وهو حلال. والله أعلم. يقول السائل: إذا أخرج الإنسان ريحا وهو يتوضأ ولم يتم وضوءه، هل يعيد الوضوء أم يستمر؟ إن أخرج ريح وهو يتوضأ انتقض وضوءه وعليه أن يعيد من جديد، وما فعله أصبح في عداد الملغي. أرأيتم لو أنه أتم وضوءه ماذا يفعل؟ يعيد. فإن فعل شيئا من وضوئه فهو يعيد. اللهم إلا إن كان صاحب ثلث إيش؟ ريح. وكان صاحب ثلث بول أخرج ريح يعيد من جديد. لكن إن كان صاحب ثلث ريح يعني فهذا وتوضأ بعد دخول الوقت، كان صاحب ثلاث ريح وتوضأ بعد دخول الوقت وخرج منه فهذا معفو عنه، هذه الصورة معفو عنه. وهذه مسألة إخواني كثير للأسف من كبار السن يتركون الصلاة، لما يكبر ويهرب الإنسان لا يتحكم بنفسه، فقد يصبح من أصحاب الأعذار، قد يخرج منه بول من ذكره ينقص بول، أو قد يخرج منه ريح. وهذا الإنسان لأنه يعظم الصلاة يقول: كيف أصلي وأنا نجس؟ هكذا يقولون. كيف أصلي وأنا لست على وضوء؟ فيترك الصلاة. وأحوج ما يكون الإنسان إلى القرب من الله في أواخر حياته، ولذا السعيد من كان عمله في آخر حياته هو خير العمل. نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. ولذا إخوان الإنسان لما يصير عنده ثلاث بول أو ثلاث ريح فيتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وهذا الثلاث معفو عنه، هذا معه ثلاث ريح. أذن توضأ بعد دخول الوقت وهو يصلي خرج منه ريح يبقى في صلاته، وهو يتوضأ خرج منه ريح يبقى يتمم وضوءه. هذا العذر يصح في حقه، هذا العذر خاصة يصبح في حقه عفو، يصبح في حقه عفوا في دارة العفو، ولا شيء عليه، ويصلي في السنن ويقرأ في القرآن ويصلي في تحية المسجد وبيصلي السنة البعدية للظهر بعد ساعة وخرج منه الريح مرات عديدة لا حرج. هذا العذر يصبح في حقه عفو، يصبح عفوا ولا يلتفت إليه. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للعالم أو الواعظ أن يعظ على المنبر في غير يوم الجمعة؟ يجوز للخطيب، يجوز للعالم أو للواعظ أو المدرس في غير يوم الجمعة أن يصعد المنبر وأن يخطب، وليس المنبر فقط ليوم الجمعة، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة قال صعد النبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى بنا العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر حتى غربت الشمس. فقال حذيفة فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة فأعلمنا أحفظنا. هذا كان يوم جمعة ولا غير يوم جمعة؟ غير يوم جمعة، لأن الخطوة متى بدأت؟ بدأت من الفجر. فصعد النبي المنبر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وبقي للمغرب وهو يحدث أصحابه عن الفتن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بالغ وأكثر من الخطاب مع الفتن حتى نحذرها وحتى ندرأها عن أنفسنا. ولكن الشاهد من هذا الحديث جواب السؤال أنه يجوز للعالم والواعظ ولطالب العلم في بعض الأحاديث أن يصعد على المنبر وأن يدرس وهو على المنبر، ولا حرج في ذلك والله أعلم. يقول السائل بالنسبة للحديث اقضوا حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو صحيح أم ضعيف؟ هل يوجد حديث صحيح مشابه للمعنى؟ بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث حسنه شيخنا رحمه الله تعالى، والعلماء قديما بينهم خلاف فيه. وبهذا الصدد أقول بعض الناس يستدل بهذا الحديث على العمل السري، إنه في تحزبات وأعمال سرية بين المسلمين، والمطلوب منا نعمة زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول في السنوات السرية. هذا كلام باطل، وما أنزل الله بهذا من سلطان، ديننا واضح وكامل، ولا يوجد شيء في ديننا فيه سر. ولذا صح عند أحمد في الزهد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إذا رأيتم أناسا يجتمعون على سر في دين الله فاتهمهم. الدين ما فيه إسرار، الدين قال الله قال رسول الله، والدين يقال لكل البشر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم والدين كامل. وهذا الحديث الذي يستدل فيه أهل التنظيمات على السرية استدلالهم باطل. لماذا؟ لأن النبي يقول فإن كل ذي نعمة محسود، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لذا من أسباب درء الحسد وعدم الإصابة بالعين لصاحب النعمة ألا يظهر النعمة. طب هل هذا يخالف إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ لا، لتكن أثر نعمتي وتنعم فيها بما شئت ولتظهر عليك، لكن لا تغالف هذا الظهور. وإن تفرست في بعض الناس أنهم على الحسد، وكما يقولون في عباراتنا اليوم عيونهم فارغة لا يتقون الله، فلا تظهر هذه النعمة عليهم، وأظهر النعمة على من؟ على من تثق بدينهم، على من لا يحسد، على من رضي بقدر الله عز وجل، فلا تعارض في هذا الباب. فإذا الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ليس فيه جواز العمل السري، وإنما فيه إيش؟ فيه أن صاحب النعمة لا يغالي ولا يكثر ولا يظهر، وإنما يقضي حاجته بالكتمان درءا للحسد والله أعلم. يقول السائل ما هي مدة المسح على الخفين، ومتى تبدأ المدة، من ساعة الوضوء أم من ساعة المسح؟ الخفين عند جماهير أهل العلم للمقيم يوم ليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والعلماء مختلفون بين مضيق وموسع في التوقيت في بدء التوقيت، والراجح أن التوقيت يبدأ من أول مسح وليس من وقت انتقاض الوضوء، وليس من وقت اللبس، لبس الخف بعد الوضوء. وهذا القول هو أوسع الأقوال، لأنه يعطي لابس الخف أطول مدى وأطول زمن. يعني إنسان لبس الخف ساعة الثامنة، توضأ ولبس جوربه أو خفه ساعة الثامنة صباحا، انتقض وضوءه الساعة العاشرة، مسح عليه الساعة الثانية عشر صلاة الظهر. منهم من قال من وقت اللبس الثامنة، هذا يكون أضيق الأقوال. ومنهم من قال من وقت انتقاض الوضوء، وهذا أوسط الأقوال. ومنهم من قال يبدأ التوقيت من إيش؟ من أول مسحة، وهذا إيش؟ أوسع الأقوال، وهذا هو الصواب. يبدأ من أول مسحة، تبدأ توقف من أول مسحة، توقف يوم وليلة للساعة الثانية عشر، في اليوم الثاني إيش؟ تمسح. طيب مسحنا الساعة الحادية عشر على العاشرة، وصلينا الظهر على الحادية عشر والنصف، وصاحب الوضوء هذا ما انتقض وضوءه، بقي وضوءه معه، ماذا يفعل في العصر؟ يصلي العصر أم يتوضأ وضوء جديد؟ إخواني، التوقيت ناقض للمسح وليس بناقض للوضوء، انتبهوا. التوقيت ناقض لإيش؟ للمسح وليس ناقضا للوضوء. يعني هذا الذي توضأ الساعة الحادية عشر والنصف له شرعا أن يصلي العصر والمغرب والعشاء في ذاك الوضوء الذي مسح فيه على خفيه، لأن انتهاء المدة ناقض للمسح وليس بناقض للوضوء. لكن متى انتقض وضوءه لا يجوز له أن يمسح، وإنما يبقى وضوءه معه، لأن الأصل في النواقض التوقيف. ولا يوجد نص على أن من انتهت مدة مسحه أنه انتقض وضوءه، لا يوجد نص. فإذا التوقيت ينقض المسح ولا ينقض الوضوء، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نميز بين ناقض المسح وناقض الوضوء. والله أعلم، تفضل. ايه بارك الله فيك. تكلمنا عن المسألة، رجل مسح على خفين، والمسح على الخفين الآن يكثر السؤال عنه، قاربنا على فصل الشتاء، هذه رخص، وطيب أن يتعلمها الإنسان وأن يدرى عن نفسه مشقة. رجل مسح على خفين ثم خلع خفيه، ماذا عليه؟ هل هو ناقض للمسح أم ناقض للوضوء؟ هو ناقض للمسح وليس بناقض للوضوء. رجل لبس خفين ومسح عليهم ثم خلعهم، هو متوضي، ماذا عليه؟ لا شيء. لكن إن أعاد لبس الخفين في القدم بطهارة كانت من خلال المسح وليست من خلال غسل، فهذه الطهارة التي أدخل الخفين في قدميه من خلال المسح، هذه لا تخول له شرعا أن يمسح على خفين. حتى يمسح الخفين لابد يكون الخفين قد دخل القدمين وإيش؟ بغسل وليس بمسح. لكن هل خلع الخف ناقض بالوضوء؟ لا، للأثر للمأثور والمعقول، للمنقول والمعقول. أما المأثور فقد صح عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر وعليا توضأ ومسح ونزع وصليا، توضأ ومسح، مسحوا ايش؟ الخفين. ونزع، نزعوا ايش؟ خفين. وصليا، فإذا نزع الخف ليس ناقض للوضوء، وإنما نزع الخف ناقض للمسح. أنا نزعت ثم أرجعت، فإن أرجعت الآن أدخلت الخفين بالقدمين على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، وبالتالي لا يجوز لي ان امسح، لا يجوز لي ان امسح. اما المعقول فقد ذكرنا غير مرة، انسان توضأ ومسح على شعره، ثم بعد مسحه على شعره ذهب للحلاق فحلق شعره ثم جاء الى المسجد فصلى، ماذا عليه؟ لا شيء. وبالشعر الممسوح حلق، حلق هذا الشعر الممسوح لا شيء عليه، لان زوال هذا الشعر ليس ناقضا للوضوء. لكن هل له ان يمسح عليه بعد حلقه؟ لا، لا يجوز ان يمسح عليه. لماذا؟ هذا على قاعده ايش؟ الاتصال والانفصال. العلماء يفرقون بين المتصل وايش والمنفصل. يعني مرأة جالسة ولا يبدو منها الا شعرها، فهل لك ان تنظر الى شعرها؟ لا، لان شعرها عورة، اليس كذلك؟ لكن لو ان هذه المرأة قصت شعرها ورمته فهل لك ان تنظر اليه؟ نعم، لان هذا منفصل وذاك متصل، والله اعلم. نعم. صلاته صحيحة بعذر النسيان، صلاته صحيحة، لكن لا متى علم لا الصلاة التي مضت عفى الله عنها والذي يأتي لابد من الغسل، والله أعلم. نعم، يعني لم يختل الشرط بأصله وجاء ببدل عنه ومعفور عنه النسيان بهذا البدل، والله أعلم. وهذا كلام ابن رجب الذي ذكرناه في قاعدة من قواعد الفقهية. طيب نرجع. الجمعة، هل يجب على المرأة ان تغتسل للجمعة الرجل؟ المسألة تحتاج الى تأمل ونظر. ان ذهبت الصلاة فالقول بالوجوب قوي، يعني المرأة ان ذهبت لصلاة الجمعة فالقول بالوجوب قوي، واما الخلاف يشتد ان بقيت في بيتها. فهل ان تركت الاغتسال للجمعة آثمة ام لا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم، وهنالك لفظ اخر صحيح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والنساء يدخلن في خطاب الرجال، ان الشرع خاطب المكلفين بصيغة التذكير فان النساء يدخلن معهم، واما اذا خاطب الشرع النساء بصيغة التأنيث فإن الرجال لا يدخلون بهذه الصيغة إلا مع قرينة. وأما في الأول فالنساء يدخلن ولا يخرجن إلا بقرينة، ولا يخرجن إلا بقرينة. فمن أعمل اللفظة ووقف عنده، وهذا حال المحققين الموثقين من العلماء في العبادات الخاصة الصلوات والطهارات ومشابه، قال المرأة تلحق بالرجل وقلبي يميل لهذا. ومن نظر للمعنى وأن الأصل الاجتماع، ولذا كما ذكر ابن حجر في مبحث غسل الجمعة قال وقد ألحق العلماء الاجتماعات العامة بالجمعة، أعني الاغتسال، متى حصل اجتماع عام فيسن للإنسان أن يغتسل. أنا أقول أن المرأة تغتسل الجمعة هذا أرجح عندي وأقرب، ولا تتكاسل في ترك غسل الجمعة، والله أعلم. نعم. يوم الجمعة، يبدأ من الفجر الجمعة إلى قبل صلاة الجمعة، هذا الوقت الذي فيه غسل الجمعة. أما هل يعني يشمله من اغتسل ليلة الجمعة؟ الناظر الموسع المعنى يلحقه به، والشرع أو ألحق أشياء بأشياء لقربها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن صلاة المغرب عند الطبراني وغيره، قال عن صلاة المغرب بتر النهار، صلاة المغرب بتر النهار، هل صلاة المغرب في الليل أم في النهار؟ في الليل. لماذا قال عنها وتر النهار؟ لقربها من النهار. ولذا الأشياء تلحق بالقريبة منها. فالذي توسع في المعنى قال لو ليلة الجمعة، ومع هذا أن يقع الاغتسال وأن يحرص المسلم على أن يغتسل يوم الجمعة فهذا أفضل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات